الله يعنيك يا زول نطحني بيمان السوق فالمدعى حادر من يم سوق الجودرية فالمدعى حادر من يم سوق الجودرية ماني بعرفه لا شك ان لطلاب الهوى عوق يسوق راع الهوى سوق المنجب للمطية يسوق راع الهوى سوق المنجب للمطية ماني بعرفه لا شك ان لطلاب الهوى عوق يسوق راع الهوى سوق المنجب للمطية يسوق راع الهوى سوق المنجب للمطية بغيت حاتيه ولن مع الطاروق مرفوق ولن ما في يدي حيلة ولا لي مقدرية ولن ما في يدي حيلة ولا لي مقدرية يا غصني موزن يدير بارد النسناس برفوق فيها الثمر مالي يطرب راعي العين الشقية فيها الثمر مالي يطرب راعي العين الشقية ما سوقي ما سوقي يا قلب الخطأ ما سوقي ما سوق لو اني عندك ما عرفة ما تولعب جنبي لو اني عندك ما عرفة ما تولعب جنبي وين أنت يا الصاحب اللي في خافي يا السد ما ثوق وين أنت يا الصاحب اللي في خافي يا السد ما ثوق أبدي لك السالفة وتشوفيه حق وخطية أبدي لك السالفة وتشوفيه حق وخطية واحفظ لسانك ترى البلوى تراق بكل منطوق ترى البلاوي مركبة على حد الزرية ترى البلاوي مركبة على حد الزرية أنا تحدرت لبلاد الرياض وصاحبي فوق متى على خير تلتم الرعية بالرعية متى على خير تلتم الرعية بالرعية